يا نور الساجدين، يا نور الساجدين، يا زين العابدين، يا نور الساجدين، يا زين العابدين. تبكيك عيني يا ابن الحسين، تبكيك عيني يا ابن الحسين. يا نور، يا نور الساجدين، يا زين العابدين، يا نور الساجدين، يا زين العابدين. تبكيك عيني، تبكيك عيني يا ابن الحسين، تبكيك عيني يا ابن الحسين. يا نور، يا نور الساجدين، يا زين العابدين، يا نور الساجدين، يا زين العابدين. تبكي، تبكيك عيني يا ابن الحسين، تبكيك عيني يا ابن اسمعني. يا نور الساجدين، يا زين العابدين، يا نور الساجدين، يا زين العابدين، يا نور الساجدين، يا زين العابدين. تبكيك عيني يا ابن الحسين، ما شاء الله. تبكيك عيني يا ابن الحسين، يا نور الساجدين، يا زين العابدين، يا نور يا ابن، يا ابن عيني يا ابن.